رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد روى المعلق رحمه الله حديثا عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من نجادة امرأة مشركة، متفق عليه. مر بنا في الدرس الماضي الكلام على إعمال عواني الكفار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل نأكل في أواني أهل الكتاب؟ فقال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها. وهو حديث متفق عليه. ثم بعد ذلك ساق المؤلف هذا الحديث الذي يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر مع أصحابه، فصادفوا في الطريق امرأة لا تزال على عقيدة الشرك والوثنية، وأرادوا أن يتوضأوا فوجدوا عندها ماء في ما تحفظ به المياه وهو المزادة، والمزادة هي وعاء كبير مصنوع من الجلد جيل بينهما ثالث، سميت مزادة لأنها المكان الذي أو الشيء الذي يروع به الماء بحجم زائد عن حجم القراب المعتادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ من هذه المزادة، فدل ذلك على طهارة الإناء وطهارة الماء. ولو كان من يباشره إنسان مسلم، وهذا يدل على أن جلود الميتة تطهر بالدباغة، فهذه المشركة الغالب على حالها أن ما عندها من جلود هي من ذبائح المشركين، وذبائح المشركين تعتبر ميتة لا يحل أكلها، فإذا أنها دبغت جاز استعمالها وصارت طاهرة، كما جاء في الحديث الذي مر بنا في درس مضى: أيما إهاب دبغ فقد طهر. فبدباغة جلود بهيمة الأنعام تطهر إذا كانت من ذبائح المشركين، أي أن الجلود بالدبغ تطهر. الأمر الثاني أن الماء في هذه الجلود يعتبر طهورا باقيا على أصل الإباحة، وأن حيازة المشرك له لا تنجسه. والأمر الثالث أن الإنسان إذا صار يجهل حال ما عند الكفار من ثياب وفرش ونحوها أن الأصل فيها الطهارة، ولهذا فما يأتي من صناعتهم من ملابس وفرش وغيرها لا يطالب الإنسان بغسلها، لأن الأصل فيها الطهارة، أنها باقية على أصل خلقتها. أما ما يستعمل أو هو مظنة استعماله في المحرمات مثل الصحون والقدور ونحوها مما يحتمل أن يؤكل فيه لحم خنزير أو لحم ميتة أو شحمها أو يشرب فيه خمر ونحو ذلك، فهذا هو الذي ورد فيه الأمر بغسلها إذا احتاج الإنسان إلى عوانيهم، وأن عليه أن يتورع عن استعمالها، لكنه إذا احتاج إلى ذلك فلا يستعملها حتى يغسلها. وبهذا نفهم أن المراد بنجاسة المشركين أنها نجاسة معنوية الواردة في قوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فلو أن إنسانا مس مشركا وكانت يده فيها عرقه فإنه لا ينجس المسلم بذلك، لأن نجاسة الكافر نجاسة معنوية بسبب فساد عقيدته وليست نجاسة حسية. وأخذ من هذا العلماء أن الإنسان المسلم لو تزوج امرأة كتابية يهودية أو نصرانية فواقعها أنه لا يجب عليه أكثر مما يجب عليه لو جامع مسلمة من حيث التطهر، وهو الغسل من الجنابة، فما يجب عليه في حق الكتابية هو نفس ما يجب عليه في حق وطئه للمسلمة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قرح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. ساق المؤلف رحمه الله حديثا يبين فيه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، قدح النبي صلى الله عليه وسلم هو الإناء الذي يشرب به، يشرب به الماء ونحوه، فهذا انكسر معنى أنه صار فيه تصدع وصار لا يمسك الماء والسوائل. وكما تعلمون قيمة الإناء وصعوبة الحصول عليه وتصنيعه في ذلك الوقت، لم يكن ميسرا كما هو الحال في زماننا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستفيد من هذا القدح الذي حصل فيه صدع وكسر وصار لا يمسك السوائل، فاتخذ مكان هذا الصدع سلسلة من الفضة، اتخذ مكان الشعب أي الشق أو الشطف أو ما نسميه شعر، يقال في كسر العظام إن فيها شعر، إذا كان كل شيء في مكانه ومتماسك لكن وجد فيه خلل وانفصال بعضه عن بعض انفصالا يسيرا، فكذلك الإناء والفنجان والكأس إذا حصل فيها شيء من ذلك تسمى شعرا في عرفنا أو شطما أو شعبا، وهو ما ورد به الحديث. فهذا يحتاج إلى تعبئة هذا الفراغ بمادة سائلة قابضة، وهذا يحصل بإذابة الفضة لتسيل وتسد هذه الفراغات اليسيرة جدا. وهي لا تشكل شيئا ذابات، لكنها تفيد في استعمال الإناء وتحفظ قيمته والاستفادة منه. والكمية الموضوعة من الفضة هي نجر يسير، هي بمقدار سد الفراغ الموجود الذي يسيل منه السائل، ولو كان غير سائل لم يخرج منه شيء. وهذا دليل على أنه في الحاجة يجوز استعمال الكمية القليلة من الفضة في إصلاح الإناء كهذه الردة أو هذه السلسلة التي وضعت في هذا الشق الذي بسببها يستفاد من الإناء. فدل ذلك على جواز استعمال الإناء بهذه الصورة، وهو ما فيه كمية يسيرة جدا من الفضة، ولا يسمى إناء فضة بهذه العملية. ونحن قد مر بنا أن الذي يشرب في آنية الذهب أو الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فوضع أو إصلاح الإناء بهذا القدر اليسير لا يخرجه إلى دائرة أواني الفضة أو أواني الذهب، وإنما هو باق على مسماه، وهذا نذر يسير يلحم به الإناء ليمنع من تسرب الماء. فدل ذلك على جواز إصلاح الإناء بمثل ذلك عند الحاجة إليه، وعندما لا يوجد غير فضة لإصلاحه به. وهذا لا يغير الحكم الثابت من تحريم استعمال أواني الفضة وأواني الذهب فإنها باقية على تحريمها، لأن هذا لا يصجر الإناء ذهبا ولا فضة، وإنما هو نسبة يسيرة جدا يصلح بها الإناء. قال باب إزالة النجاسة وبيانها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، قال لا، أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح. بعد هذا ساق المؤلف رحمه الله كتابا في باب إزالة النجاسة وبيان النجاسات. يقول عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، فقال لا. رواه مسلم والترمذي وقال الترمذي حسن صحيح. هذا الحديث يبين مسألة مهمة، وهي أنه لو كان عند إنسان عصير عنب أو خل ثم تركه مدة نسيانا أو انشغالا، فلما جاءه وجده قد تخمر، معنى أنه صار خمرا، فما العمل؟ هل له أن يعالجه ليعيده خلا أم ليس له ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا. سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا، يعني لا تتخذ خلا. وما العمل إذن؟ إراقتها والتخلص منها، لأنها صارت رجسا لا يجوز إبقاؤها والاحتفاظ بها ولا يجوز الانتفاع بها. والخل مادة طيبة، وهي ما حمض من عصير العنب ونحوه. وقوله عليه الصلاة والسلام لا تدل على النهي، والنهي يقتضي التحريم. ومعنى هذا أن الخمر لا يجوز للإنسان أن يعالجها ليطيرها خلا، لأنها صارت من المواد المحرمة، وحينئذ لا يجوز الانتفاع بها. بقي سؤال يطرح، وهو لو أنها تخللت بنفسها من دون عمل الإنسان فيها، كانت خمرا ثم تحولت إلى خل، فما حكم ذلك؟ قالوا طاهرة طيبة ومال محترم فلا يجوز إتلافه ما دام على هذه الصورة. إذن فالممنوع هو أن يعمل الإنسان على تحويل الخمر إلى خل، لأنه ما دام أنه خمر يجب إتلافه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة الخمور ولم يأذن لأحد بعد تحريمها بتخليلها. لكنها لو تحولت بنفسها إلى خمر فزالت عنها زال عنها الغليان والشدة وزال عنها مسمى الخمر فإنها حينئذ من الطيبات وتعتبر مالا محترما ولا يجوز للإنسان أن يتلفه. لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وحكم التحريم إنما هو للخمر، والآن ليس عندنا خمر وإنما عندنا خل، والخل مباح. إذا عرفنا هذا فهل الخمر نجسة أم طاهرة؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فالكثير من العلماء يرون أنها نجسة بقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قالوا والرجس في لغة العرب هو النجس، وعلى هذا فالخمر نجس. وقال فريق من أهل العلم إن نجاسة الخمر المذكورة نجاسة معنوية كنجاسة الميسر والأنصاب والأزلام وليست حسية، وكنجاسة الكفار فإنها نجاسة معنوية وليست حسية، بدليل أن الإنسان لو أمسك صنما لا يتنجس، ولو أنه كان معه ميسر في جيبه وصلى به صح الصلاة، ولا تعتبر هذه النقود التي معه نجسة نجاسة حسية، إنما هي نجسة نجاسة معنوية. وكذلك لو أمسك بيد كافر فإنه لا ينجس، فالنجاسة حينئذ نجاسة معنوية، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه تحريم الخمر بعث مناديه أن الخمر قد حرمت، ينادي في أسواق المدينة وطرقاتها، فعمد الناس إلى إراقة ما عندهم من الخمر في الطرقات، وكثير منهم يذهبون إلى الصلاة غير منتعلين، فلو كانت الخمر نجسة نجاسة معنوية ما أراقوها في الطرقات، وإنما وضعوها في أماكن النجاسات التي تبعد عن طريق المسلمين، فدل ذلك على أن الخمر نجاستها معنوية له. وينبني على هذا مسألة أخرى يسأل عنها كثيرا، وهي العطور التي تحتوي على نسبة من الكحول، إذا تعطر بها الإنسان هل يتنجس أم لا؟ على رأي الجمهور أنه يتنجس، ولكن على القول الآخر الذي بيناه أنه لا يتنجس. قال بعض علمائنا الأحوط للإنسان أن يتورع عنها للخروج من الخلاف، ولكن الذي رجحه علماؤنا أو بعضهم في زماننا هذا أن مثل هذه العطور ليست بنجسة، أنها طاهرة وما فيها من كحول إذا استعمل في الشرب فهو يسكر ويقام على شاربه الحد، وإذا استعملت في العطر فإنها لا بأس بها، والأولى للإنسان الاحتراز عنها. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول ما حكم القرض من مال اليتيم؟ ولي اليتيم مؤتمن على ماله ومأذون له بالتصرف في مال اليتيم فيما فيه مصلحة اليتيم، ودفع مال اليتيم قرضا للغير ليس في مصلحة اليتيم، وعلى هذا فلا يجوز لولي اليتيم أن يقرض مال اليتيم للغير، لأن هذا ضرر على اليتيم وليس في مصلحته. هذا يقول إنه سعى بين الصفا والمروة 14 شوطا، فما حكم عمرته؟ نقول احتسب له 7 أشواط، وما زاد عن ذلك يعتبر لغوا ويعذر بسبب جهله. فالذي يظهر من سؤال السائل أنه جاهل ولا يعرف كيفية السعي فيعذر بسبب جهله، وعمرته صحيحة إن شاء الله. يقول إنسان تزوج امرأة ثم طلقها 3، وتزوجها رجل آخر، وبعد أن بنى بها تبين أنها محرمة أو محرمه في السائل. سائل وينه؟ محرمه ولا محرم؟ يعني قريبة له. تبين أنها أخت من الرضاع، فهل هذا يحللها للأول؟ نقول لا، لابد أن يكون بنكاح صحيح، وهذا لا يعتبر صحيحا، فلا بد أن ينكحها زوج عقدا صحيحا ليس فيه إشكال. مثل هذا العقد لا يحللها لزوجها الأول. يقول لدي صفة ذميمة وهي الكذب، وحاولت مرارا التخلص منها ولكن لا فائدة. ما العمل؟ العمل هو أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الرجل